أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلكم الله ذلك تقدير العزيز العليم إن الله فالق الحب يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج ذلكم الله فَأَذِقُوا لِصْبَاحِ وَجَاهِ ذلك تقدير العزيز العليم وهو Oh. And إِنَّ عَلِيمٌ قال قبل صدق الله.